أياما معدودات أمن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وعلى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد من الشهر فليصم ومن ثم أجيب دعوة الداعي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا صدق الله العظيم.